السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أند العالمين، ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. كل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك فيك. من يرضى عنك. فضيلة الشيخ، يمكن في اللقاء السابق توقفنا عند الحديث الماتع لعمرو بن العاص في وصفه لحاله على الأطباق الثلاث التي عاشها مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ممكن كنت سألت حضرتك سؤال، إن كتير مننا بيمر بهذه المراحل، يعني كيف يصل إلى هذا الصدق الذي وصل إليه عمرو بن العاص والدقة التي تحدث فيها، حتى أنه فرق كثيرا بين تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حب النبي له. قال مش عارف كان بيتألفني ولا بيحبني. فالإنسان هو بيراجع ملفاته في حياته بهذه الصورة، كيف يصل لهذه المرحلة؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا إحنا إذا تكلمنا عن مراجعة المرء أطباق حياته أو مراحل حياته وهو حي، فهذا الأمر يحتاج إلى يقظة وصدق مع النفس، لأن لا تنسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو يحتضر، بخلاف من يؤمل في الحياة. اللي بيؤمل في الحياة كثيرا ما يميل إلى خداع نفسه. ليه؟ لأنه عايز مثلا يوصل لحاجة معينة فيقوم يتأول، يشوف مثلا أي رخصة أو أي زلة. نعم. لعالم في فتوى. نعم. في بتاع الكلام ده يتكئ عليها عشان يمشي أموره. الأمور والمسألة. نعم. بتاعته. بخلاف إذا كان الإنسان على فراش المرض، ما عادش ينفع ان هو يتملق ولا ينافق. ولا ينافق مين؟ ولا هيغير الصدق ازاي؟ لكن هو اللي يهمنا الحقيقة مش ان الانسان يكون صادقا وهو يموت، لا، يكون صادقا وهو يحيا. وانا تعجبني الكلمة التي قالها بعض العلماء، قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أعجبتني كثيرا. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. طبعا يمكن كثير من الناس بتعتبر العكس. لا، الحياة في سبيل الله أصعب. ليه؟ لأن أنت تقابلك مشاكل كثيرة جدا وإغراءات ومخالفات والكلام ده وفتن. مطلوب أن تستقيم كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى أنا عندي الاستقامة، أنا مأمور بها. طريق الاستقامة طريق لاحب طويل ممتد مستقيم. اللي بيؤثر في الاستقامة كما ورد في الآية ومن تاب معك، حيتوب من إيه؟ من ذنب. نعم. فأول حاجة تؤثر في الاستقامة المعصية، يبقى تتجنبها. أمال حيتوب من إيه؟ ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد، يبقى دي البدعة. يبقى الذي يؤثر في طريق الاستقامة وخلي الإنسان يخرج من طريق الاستقامة إما معصية وإما بدعة، إفراط أو تفريط. نعم. تمام. فالإنسان في حياته بيقابل كثير من الأشياء التي لو التزم الدين فيها يفقد كثيرا من أهوائه وحظوظ نفسه العاجلة. نعم. يعني النهاردة مثلا ممكن عشان عايز يعمل مثلا يشتري بضاعة أو الكلام ده، بقول له هذا الشرط يخالف الشرع. نعم. مع أنه كان هيكسب من وراء الصفقة دي مبالغ طائلة. تمام. ويبقى صعبان عليه أنه كان هيكسب له مليون ولا بتاعه الكلام ده، هتروح عليه بفتوى. نعم. فيقوم يتركها عن طيب نفس. تمام. أو يجبر نفسه على أن يتركها. نعم. فدي مسألة صعبة جدا. كونك بقى تستقيم في حياتك في سبيل الله. نعم. دي مسألة صعبة للغاية، لأن في شياطين إنس وشياطين جن وفي ودنيا شيطان داخل. نعم. جوه البني آدم. نعم. يعني أنا عايز بس أقول العلاقة التي نزعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام هذا حظ الشيطان منك، هذه العلاقة في قلوبنا جميعا. نعم. العلاقة دي اللي هي الموجة اللي بتتعامل مع الشيطان. فتصور أن عدوك اللدود يسكن بين جنبيك، تمليك، قاعد تمليك بقى ما بيخرجش، وبعدين النفس الأمارة بالسوء دي هي اللي بتلغي الشيطان. تمام؟ يبقى أنا لما يكون أنا عدوي جواي وبيتعاون ضدي مع الشيطان، تخيل دي تحتاج صعب. إلى توفيق من الله عز وجل وحفظ من الله عز وجل للعبد يعني. نعم. تمام؟ فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. ليه؟ لأن الموت في سبيل الله رقبته بتطير وخلاص، يصاب بجراحات، ممكن لحظات الجماعة ممكن ما إنسان ما بيحسش. نعم. يعني خلي كثير من الناس ممكن يتجرح جرح غائر في وهو بيعمل حاجة وما يحسش إطلاقا إلا بعد ما جسمه يبرد. نعم. يبتدي يشعر إن في ألم بينضح عليه، يوم يكتشف إن هو اتجرح. نعم. لكن في أثناء القصة دي. نعم. القتال والبتاع ده بينسان متحمس جدا وناسي كل المعاني إلا العدو الذي في أمامه. نعم. يعني دي معنى الكلمة الجميلة، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. فهو عشان إنسان يقيم حياته لابد أن يكون يقظا، ولا يكون يقظا عادة إلا إذا كان بقرب عالم، وأنا بتكلم عن العوام. نعم. النهاردة لابد للمرء من دليل. نعم. زي ما كان النبي دليل الصحابة بالضبط كده صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقد كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول الأطباق الثلاث لو إحنا هناخدها في الحياة بناء على هذا القول، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، يبقى يحتاج إلى يقظة. اليقظة دي لا أحد مطلقا يستيقظ وهو جاهل، لأن الجهل يساوي النوم والغفلة. طب أنت عايز تعرف حدود الله سبحانه وتعالى وتعرف كيف تمضي وهل هذا الطريق السليم، لابد إما أن تكون عالما بالطريق أو أن تكون بصحبة عالم. نعم. هو الذي يدلك. ودعني أضرب مثلا، لما يكون في الصبح كده الجو شبورة ضباب، أنت لازم تبقى واحد من ثلاثة، يحافظ الطريق وبتجري زي زهوقين الأجرة. نعم. تستغرب ماشيين في الشبوره بسرعه 120 و130 والكلام ده، وحافظ الطريق. نعم. ليه؟ تمام. او ان انت ما تعرفش الطريق من اصله فبتلزم الخط الابيض في وسط بتاع. نعم. وتحاول تظبط امورك كده عشان. نعم. ما تنزلش في ترعه، ما تخبطش في شجره بتاع. نعم. الكلام ده. او الحل الثالث اللي انا بقوله بقى، ان يكون قدامك سياره اجره تجري وراه، تكون دليل ليك. تكون دليل بالظبط كده. فإما أن يكون المرء عالما زي السواق بتاع الأجرة اللي حافظ السكة مش محتاج حد يدله، وإما أن أكون خلف عالم أجري، أو إن أنا مش لاقي لا ده ولا ده، يبقى لا أهجم على المسائل وأستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث مفتي من لا مفتي له، ما انتش لاقي مفتي عشان يقول لك حلال حرام، تعمل ايه اللي في قلبك يعني مقبل ولا مدبر، تقوم تقول لي مقبل مثلا بشرط عدم ركوب الهوى في المسألة. نعم. دي او انا قلبي يعني مش مقبل على المسألة دي، اقول لك وانت مغمض دع ما يريبك الى ما لا يريبك، كده استرحت. اذا موقف أو عمرو بن العاص رضي الله عنه كان موقف صدق، لما ابنه قال يا رسول الله يا أبتي ألم يبشرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال بكذا وكذا، قال والله ما أدري يا بني قربه قربي منه أكان تألفا يتألفني أم كانت محبة. يعني لا يدري بالضبط المسألة كيف كانت، فده صادق مع نفسه، ما يقدرش يقول حاجة، ما يقدرش يعني يتزيد بشيء. نعم. ودي طبيعة المقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى إذا كان له في الدنيا منصب يتخلص من من من المنصب الذي كان يلبسه في الدنيا، زي محمد عمر الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب عمل إيه؟ لما طعن أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال لها قل لأم المؤمنين إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلع النياشين بتاعته ورماها، لأنه مقبل على رب لا يقبل إلا القلب السليم. لا نياشين تنفع العبد ولا وجاهة كانت له في الدنيا ولا الكلام ده. فعمر الخطاب كان يبصر المسائل على حقائقها على حقيقتها، يقول لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، لأنه بيموت خلاص. فبيخلع نياشين والكلام ده. وحتى الواثق مثلا لما يعني ابتلي وخلاص كان هيموت والكلام ده، قال أنزلوني من على السرير، وضعوا خدي بالأرض لعل الله أن ينظر لي، ثم قال يا من لا يذهب ملكه ارحم من زال ملكه. فاحنا عايزين نقول القادم على رب العالمين سبحانه وتعالى لابد أن يكون صادقا، لأنه ينفعش حتى ينافق إلى الرمق الأخير إلا إذا كان محجوبا عن التوفيق، محجوبا عن الرعاية والحفظ الإلهي للعبد. طب ازاي شيخنا يعني الواحد يتحول زي سيدنا عمرو بن العاص يعني بهذه الصوره، من منتهى الكراهيه التي تحدث فيها بنفسه انه لو استمكن من راس النبي لقتله صلى الله عليه وسلم، الى هذا الحب الذي جعله لا يستطيع ان يعني يملي عينه من رسول الله؟ الانتقال تيجي ازاي؟ والله شوف المساله سرائر، وانت لما تشوف حال الصحابه والكلام ده، هو أنا يعني موقن أن هناك تأييد إلهي لتحول هذه القلوب. يعني مش عداوة عمر بن الخطاب كيف كانت؟ مثلا أغلب الناس كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وقاوموه أشد المقاومة والكلام ده، وكانوا حريصين بعض الناس حريصين على إيذائه وإلى آخره. فكونوا يتحول إلى هذا في حاجة يعني متصل بالعبد، وهي صدق المحبة. يعني نقف برضو عند الصدق. طبعا طبعا صدق المحبة ده هذا أساس خلاص. الحاجة الثانية تأييد الإلهي واختيار أصحاب النبي له، كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته. نعم. ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له. نعم. يبقى كأن وهذا صح عن ابن مسعود، الصحابة الأشياء اللي عملوها دي ده اختيار، لأن الصحبة أعلى شرف يمكن أن يحرزه الإنسان، أن يقال صحابي. نعم. مش محتاج تحط حاجة تانية جنبه، خلاص ده كفاية جنبه. نعم. وأتذكر بهذه المناسبة يعني أن الإمام البخاري أشار إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لأن لما الحرب اللي حصلت ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لا أحد في الدنيا بما فيهم معاوية رضي الله عنه كان يتصور أنه أفضل من علي، لا، كان يعلم أن علي أفضل، ما في شك عند أهل السنة والجماعة وكل المسلمين وعند معاوية رضي الله عنه أن علي كان أفضل منه، مش كلام في هذا. فبعض الناس قال لك أن معاوية ليست له مناقب، فالبخاري رحمة الله عليه أبان أن شرف الصحبة أعظم من قبل معاوية، حتى ولو لم يكن له فضل خاص، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا أو كذا أو كذا، كما قال في كثير من الصحابة، قال شرف الصحبة يعني يكفي أنه صحابي. فأنا عايز أقول مسألة الكراهية الشديدة تنقلب إلى حب شديد، دي بتعتمد على الحاجتين اللي أنا قلته. نعم. واخد بالك؟ طيب شيخنا، يمكن أنا يعني لفت نظري وحابب تتكلم برضو في متن هذا الحديث من كلام سيدنا عمرو بن العاص، إنه لما قال إن هو بيجزم أن النبي مات وكان يحب اثنين، عبد الله بن مسعود، نعم، وسيدنا عمار. نعم. أنا يعني وأنا أول مرة يمكن أخد بالي من هذا الكلام، يعني تصورت إن هو عارف إن النبي كان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، طبعا المبشرين بالجنة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة، وعلي وعثمان وعلي. هل يعني ما كانش يدرك عمرو بن العاص مسألة إن النبي كان بيحب أبو بكر، حتى إنه أنا فاكر من هو اللي قال للنبي قبل كده مرة من أحب الناس إليك قال من الرجال قال أبو بكر من النساء قال عائشة أو قال أبوها يعني إشمعنا اختار سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار ولم يجيء على لسانه أبو بكر وعمر؟ والله برضو السؤال ده برضو زي ما هو خطر على بالك فجأة الجواب أيضا أنا برضو أول مرة أسأل هذا السؤال أو أنتبه إلى مثل هذا، لكن أنا لا أدري بطبيعة الحال ما هو السبب. ربما يكون يعني المودة التي كانت بين عمرو بن العاص وبين هذين كانت أكثر، مودة شخصية كانت أكثر، واخد بالك إزاي؟ وربما أنه لا لم أبو بكر وعمر شهرتهما يعني طاغية، وما فيش حد يقدر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مش هيضيق جديد لو يعني زي ما واحد بيقول يعني وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني في عز الظهر واخد بالك وأنت بتقول لي اثبت لي أن النهار طالع، أن احنا بالنهار مش بالليل، أنا ما أعرفش أثبتها لأن من أصعب الصعوبات توضيح البديهيات. تمام، فعشان كده ممكن يكون شهرة ذلك مش محتاجة لحاجة، لكن ربما أراد أن ينوه أنه ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن ابن مسعود وهو يتكلم عن عمار ابن ياسر. على أساس أنهما ليسوا يعني في مناقبهم وكانت موجودة وكانت موجودة والكلام، بس أقل بكثير مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر. طب ما هو ده هيستدعينها يمكن لسؤال مهم قوي، أتصور أنه يعني قد يحتاج يعني حلقات كثيرة، لكن محتاج أسأله لحضرتك في فكرة معظم الناس ممكن تسأل. تكلمت فضيلتك عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب، مع أن كان أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فيمكن حضرتك ما تكلمناش عنه، ما شفناش ندى رسول الله مع أبي بكر وندى أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. لا ده يعني الحقيقة ده موضوع طويل يحتاج إلى بسط، لأن أبا بكر الصديق كان أمة وحده. أنا عشان أتكلم عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وندى أبي بكر الصديق كان ينبغي أن نختم أو نبدأ حلقاتنا في أول حلقة في البرنامج إلى آخر حلقة في البرنامج عن عن عن أبي بكر فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأنا يعني عندي ملحوظات يعني وعلى النصوص والكلام ده استنبطتها من أثناء الكلام وكده، فلعل يعني يمكن الوقت ده وخلص مع حضرتك بسرعة، فلعلنا نرجع هذا إلى اللقاء القادم يكون بالنسبة لنا مسك الختام في ندى الحبيبين، يعني رسول الله مع أبي بكر وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنواصل هذا الحديث ونختم به حلقتنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ومردود ذلك على قلب أبي بكر، فكيف كان نداه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى لقاء أخير، إلى أن يحين وقته أترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.